يهديهم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يبقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم طاووس مركز الثقافي بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي طاووس. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله يا جمال النبي. عليك. النبي ولا فتك. ولو الله الله الله حتى النمل قالت نملك قالت نملتني Oh, الله يزيدك لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم نعم يا بص يا نعم ربان اللهم صل على النبي. يا فتبسم ضاحكا من قولها. نعم يا دكتور. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Thank you. فقال مالي يا أنا أول بدر خوف من الجنة. لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنك. أو لياتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. سمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Yeah. ولذا عرش عظيم. سبحان من أعطاه. لا سبحان من أعطاه. نطلع حسن كمان وكمان يا رب. مش أكثر البلاوي. اللهم صل على النبي. غزي بقى غزي غزي غزي. ألا يسجدوا لله الناس دي كلها قاعده عليها يعني انت عارف سؤال ايه ليه ما تخافش وليه امني وامي الناس كلها الله يا حبيبي الله يبارك فيك اللهم صل على النبي وحدوه Yes, that's right. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألا تعلوا علي ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يا سادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي قائد دعوة الوجه العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة الطالب الدكتور عبد الفتاح علي طاروق بتطبيقية 055-21-30-494. ونحن لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحب الحاج محمد سلام المقيم برحمتون مركز ورد التاويل وقام بورد الضيافة.